بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، لك الحمد أن هديتنا وأرشدتنا وعلمتنا، لك الحمد بنعمك كلها لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد أن جعلتنا من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. لك الحمد كله، وبيدك يرجع الأمر كله، أوله وآخره، على نيته وسره. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ومصطفاه وخيرته من خلقه ومجتباه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم مرة أخرى بتحية الإسلام الخالدة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث عنوان السعادة نسأل الله عز وجل أن يحققها لنا ولكم ولجميع إخواننا المسلمين. أيها الإخوة، مما يميز هذه الحضارة العظيمة، الحضارة الإسلامية التي أرسى دعائمها ورسخ قواعدها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، مما يميز هذه الحضارة أنها حضارة متواصلة، حضارة متواصلة، ففي كل وقت وفي كل زمان تجد أعلاما للهدى ومصابيح للدجى يرسمون للبشرية الخير وينيرون لهم درب الحياة، يبينون للناس الحق والخير والعدل بأقوالهم، ويرسمون هذه الأقوال أفعالا تمشي على الأرض. فكان أحدهم يأمر بالعدل وهو أول من يطبق العدل في نفسه ومع الآخرين، كان أحدهم يأمر بالدين فتجده أول المتدينين، تجد أحدهم يأمر بالصلاة فتجده أول المبادرين إلى هذه الصلاة. هدب الإسلام أخلاقهم، وشذب القرآن أرواحهم، فإذا بهم قرآن يمشي على الأرض. تنظر إلى وجه أحدهم فتذكر الله عز وجل، لا لشيء إلا لأن قلبه قد ملئ بطاعة الله وبذكر الله عز وجل. تجد أحدهم وهو يصلي لله قد ملأ الخشوع قلبه وترك الدنيا وراءه ظهرية. إذا أخذ وأعطى من الناس تجده عدلا حقا، لا يظلم، لا يكذب، لا يغدر، لا يغش، لا يحسد، لا يحسد، لأن قلبه ملئ بمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه القلوب التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. طيب إذا فسدت يا شباب، ها؟ فسد الجسد كله، ما هي هذه المضغة؟ قال: ألا وهي القلب. استطاع أولئك الأخيار، أولئك الأبرار، أولئك الأطهار، أولئك الأعلام، أولئك الأفاضل أن ينقوا سريرتهم، أن ينقوا سريرتهم، فصفت لهم مسيرتهم. حينما يكون قلبك من الداخل سليما تجد أن أثر هذه السلامة يكون أيضا على الظاهر. الآن الإنسان مطلوب منه أمرين: مطلوب أن يصلح ظاهره باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا من الأمور المهمة التي لا تقل أهمية بل قد تفوقها أن يصلح إيش؟ أن يصلح سريرته. يعني ما الفرق إذا كان الإنسان في ظاهره صالح وقلبه فاسد؟ ما الفائدة إذا كان الإنسان في ظاهره أنه مصلح وفي باطنه مفسد؟ استطاع السلف الصالح الذين سطرت أسماءهم بمداد من ذهب، واستطاع التاريخ أن يفخر بهم وأن تفاخر الأجيال بهم، استطاعوا بنقاء سريرتهم أن يصلوا إلى قلوب الناس، بصفاء سريرتهم أن يصلوا إلى عقول الناس، استطاعوا أن يجمعوا بين قوة العلم وقوة الإرادة وقوة البذل وقوة العطاء، وأن تكون قلوبهم صالحة تقية نقية لا يريدون إلا الله ولا يريدون إلا الدار الآخرة. كان من بين هؤلاء الأئمة الأعلام الأجلاء الذين يزخر التاريخ بهم ونفخر بالانتماء إليهم أحد التابعين. لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لم يستمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لكنه تتلمذ على يد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك الأئمة الأعلام والهداة الذين استنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أقوالهم، أفعالهم، حركاتهم، سكناتهم، أخذهم، عطاؤهم، كل ذلك كانوا يسيرون فيه على هدي من؟ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. حتى تجد سبحان الله أن هذه الأمور أضفت بظلالها على عبادة الإنسان لله عز وجل. كان من بين هؤلاء الصحابة الذين نهلوا من معين علم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن مسعود. عبد الله بن مسعود له يعني كنية، من يعرفها؟ ابن أم إيش؟ ابن أم عبد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. كان من أجلة العلماء رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن مسعود لم يكن رجلا عالما فقط، كان أيضا ورعا، كان تقيا، كان نقيا، كان خفيا، كان محبا لله، باذلا حياته في سبيل الله عز وجل. حينما بدأ عبد الله بن مسعود بهذه القوة العلمية، فهو الذي قال: والله لا أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله. يقول: ما أعرف أحد أعلم مني بمعاني القرآن وبفهمي للقرآن، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله وتبلغه المطي لرحلت إليه. إذن هو لديه قوة علمية مأخوذة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما أجمل القوة العلمية إذا صاحبها الخوف من الله، إذا صاحبها مراقبة الله. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يعلم تلاميذه وهم كبار التابعين. كبار التابعين هم من تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فإذا بهم يرون هذا الرجل ماثلا أمامهم، يخبرهم بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، يبين لهم أحكام المصطفى عليه الصلاة والسلام، يبين لهم معاني القرآن، يتحدث عن الجنة ويرغب الناس إليها، يتحدث عن النار ويحذر الناس منها. فكان أثر هذا الترغيب وأثر هذا الترهيب قبل أن يظهر على تلاميذه يكون واضحا جليا في نفسه رضي الله عنه وأرضاه. هذا الأمر أثر بالتالي على من؟ على طلابه وعلى تلاميذه. العالم يا إخوة، العالم، وهذه رسالة نقولها للدعاء وللعلماء ولطلبة العلم، يؤثرون في الناس. أنت حينما تتلقى العلم على يد أحد العلماء فتجده يبكي من خشية الله، فستجد كذلك لين في قلبك. إذا كنت يعني تجالس عالما يحفظ لسانه فستكون مثل هذا العالم. إذا كنت مع عالم يخشى الله عز وجل ويتقيه ويراقبه في السر وفي العلانية، في أخذه للمال، في بيعه، في شرائه، ستجد أن أثر هذا الأمر سيكون على تلاميذه من بعده. ولذلك المشايخ والعلماء وطلبة العلم الذين لهم قاعدة عند الناس ومحبة، يجب أن يتقوا الله عز وجل في هذا الأمر، لأن الناس يقتدون بهم ويتأسون بهم ويتأثرون بهم ويسيرون على منوالهم. هذا الأمر جعل طلاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من هؤلاء الصفوة. هم لم يكونوا فقط أناس بسطاء ضعفاء مخبتين منيبين فقط، لا، كانوا مع هذا علماء أجلاء يرجع الناس إليهم في نوازلهم، ويرجع الناس إليهم في أقدهم، في ويرجع الناس إليهم في الفتوى. فتأثر الناس بمثل هؤلاء. كان من بين هؤلاء الأجلاء رجل من صحابة عبد الله بن مسعود. إن تحدثت عن الورع فهو رأس في الورع، إن تحدثت عن الخوف من الله فلن تجد مثله، إن تحدثت عن حفظ اللسان فستجد أن هذا الرجل من أكثر الناس حفظا للسانه، إن تحدثت عن خوفه من الله فستجد نماذج كبيرة في حياته، إن تحدثت عن بذله وعن علمه وعن عطائه فستجد الأمر كذلك. هذا الرجل يقول عنه عبد الله بن مسعود: يا فلان، لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، لو رآك الرسول صلى الله عليه وسلم لأحبك. بالله عليكم، هذه الكلمة سهلة؟ الآن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي رأى النبي ورأى ما يحب النبي وما يكره، العالم بسنته وبمسيرته وبسيرته، يقول لك: والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. طيب، قبل أن ندخل في التفاصيل، أنت الآن في ذهنك هل تتوقع لو رآك النبي صلى الله عليه وسلم سيحبك؟ هل تتوقع أن أعمالك التي تعملها وطاعتك التي تطيع الله بها وتقربك من الله، لو رآك النبي صلى الله عليه وسلم هل تتوقع أن النبي سيحبك؟ هذا السؤال لا بد أن نسأله أنفسنا. من كان مقصرا فليرتقي، من كان باذلا فليزيد من البذل والعطاء، لأننا في النهاية نريد أن يرضى عنا من؟ عن الله سبحانه وتعالى. إذن لابد هذه الكلمة أن نقولها للرجال وللنساء، للشباب وللفتيات. ضعوا هذه الكلمة في آذانكم وفي أذهانكم ورددوها. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لهذا الرجل: والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحبك. أنت لو رآك النبي هل سيحبك؟ احتاج إلى إجابة، ويجب أن تكون الإجابة صحيحة، ويجب أن تكون صريحة، يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا. ترى بعض الناس يغالط نفسه، يعني يجي يحس نفسه أنه مقصر فيقول: لا يا أخي، أنا أفضل، لا أفضل من غيري. لا، إذا كنت تنظر بهذا المنظار وتقيس الأمور بهذا المقياس فأنت على خطر، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة في سيرنا إلى الله. قال صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا، في أمور الآخرة قال: انظروا إلى في أمور الدنيا قال: انظروا إلى من، لا تنظروا إلى من هو فوقكم في أمور الدنيا، وانظروا إلى من هو أسفل منكم كي لا تزدروا نعمة الله عليكم. يقول: لا تقول والله يا أخي فلان عنده مليارات، لا لا، انظر إلى من لا يجدون، من لا يجدون طعاما، من لا يجدون شرابا، من لا يجدون قوت يومهم. إذن يعني قد نكون أطلنا في المقدمة، لكن نريد أن نرسخ هذا المفهوم: لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحبه. طيب، هل أنت تحافظ على الصلاة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحثنا عليها. هل المرأة مثلا تحافظ على حجابها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. هل نحن تعاملنا مع والدينا، مع أقاربنا، يعني كما أمر الله؟ هل تعامل الزوجة مع زوجها والزوج مع زوجته كما أمر الله؟ نحتاج إلى أن نراجع أنفسنا كثيرا حتى نصل إلى هذا الأمر: لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. حينما تنظر إلى المال وترى، يقول لك العلماء: هذا ربا، هذا ربا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. أحاديث كثيرة، الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. طيب، العلماء يقولون لك الربا حرام، مع ذلك أنت أحيانا تسعى إليه، فهل أنت بهذا لو رآك النبي صلى الله عليه وسلم لأحبك أم لا؟ هذا الرجل أيضا كان قريبا كان قريبا جدا من عبد الله بن مسعود، بحيث يدخل في منزل عبد الله في أي وقت ويخرج منه في أي وقت. أتوقع أن الصحابي انكشفت هويته الآن لكم، تعرفونه، وهذا التابع عرفتموه، هو الربيع ابن إيش؟ ابن خثيم. أحسن، هذا الرجل مسخرة لنا، هذا الرجل قدوة نقتدي به، هذا الرجل مواقفه العظيمة ترسم لنا هديا ومنهجا في أثر القرآن والسنة وأثر الإسلام والسيرة في حياة الإنسان المتبع للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل كانت له مناقب عظيمة، لم يكن هو يعني فقط، يعني طلاب ابن مسعود رضي الله عنه كانوا كلهم بهذه السيرة، حتى يقول عنهم الشعبي، يقول: ما رأيت قوما قط أكثر علما ولا أعظم حلما ولا أكف عن الدنيا من أصحاب عبد الله بن مسعود، ولولا ما سبقهم به الصحابة ما قدمنا عليهم أحدا. شخص واحد، يعني أنتم يا شباب، أنتم في المستقبل سيكون منكم العلماء، سيكون منكم الأطباء، سيكون منكم المهندسون، وسيكون منكم من ينفع هذه الأمة. إذا كنتم أنتم قد يعني في تخصصاتكم المختلفة قد أتقنتم علمكم واتقيتم ربكم، فسيكون أثر هذا على من؟ على من بعدكم من الأجيال التي تأخذ منكم. وما أحسن أن يكون طبيبا متقيا لله، ومهندسا مراقبا لله، ومعماريا يخاف الله، وتجد أننا نتكامل جميعا بهذه الأمور. فلنتقي الله سبحانه وتعالى في جميع أمور حياتنا. الربيع بن خثيم، الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، احفظوا هذا الاسم، له حياة حافلة بالإنجاز وبالعلم وبالعطاء وبخوف ومراقبة الله عز وجل. لعلنا من أوائل هذه الأمور التي نفتحها في سيرة الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة حفظه للسانه. أنتم ما ترون في الفترة الأخيرة مع كثرة الفتن والمشاكل، تجد أن الناس بدأوا يتساهلون في إيش؟ في الكلام. يعني تجلس مع رجل يعني تثق به فيعطيك كلام، والله قالوا وسمعنا وسمعت ويقولون، وأبدا يعني كأن الأمر يعني في غاية البساطة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بئس مطية الرجل إيش؟ زعموا والله أنهم يقولون كذا ويقولون وأظن ويروى وأتوقع. وهذه الأمور يجب على المسلم الذي يعلم أن الله عز وجل سيحاسبه غدا أن يتقي الله وأن يخاف من الله وأن يعلم أن الله سيحاسبه وأنه مسؤول أمام الله عز وجل. يا إخوة، اللسان يعني بين قوسين جملة احفظوها: صغير جرمه، يعني صغير حجمه، صغير جرمه عظيم جرمه، صغير حجمه لكنه يلقي بالإنسان في المهالك. إن يعني معاذ بن جبل يوم أن قال: يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون بما نتكلم به، أو إنا مؤاخذون بما نتكلم به، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أعطيكم أمر أوضح يدلك على خطورة هذا الأمر. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليقول الكلمة، كلمة تقولها، كلمة بسيطة، إن الرجل ليقول الكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع بها درجات عند الله عز وجل. كلمة حسنة، كلمة طيبة تقولها لأخيك، كلمة جميلة تقولها لصديقك، كلمة طيبة تقولها لمن تحب ولمن تعرف يرفعك الله عز وجل بها درجات. هذا جانب. قال وإن الرجل ليقول الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. طيب يا أخوان، هل جلسنا مرة نقول هذا الكلام اللي نقوله الآن هل يرضي الله ولا يرضي الله؟ عمر بن الخطاب الكلمة اللي أنتم تحفظونها يقول حاسبوا أنفسكم قبل إيش؟ قبل أن تحاسبوا. كلكم حافظينها، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. هل نحن الآن في كلامنا نستقي الله سبحانه وتعالى فيه؟ هل الواحد منا يحرص على الكلام أم يحرص على السكوت؟ نحن في زمن فتن وفي زمن محن، ومع ذلك تجد الإنسان يلوك أعراض العلماء ويتحدث عن الصالحين والأولياء ويخطئ فلانا ويصوب فلانا ويقول فلان هذا رجل يعني يحتاج إلى أن يعني يراجع نفسه، فيجعل الإنسان من نفسه قيما على الجنة وقيما وخازنا للنار، فيدخل من يشاء في النار ويمنع من يشاء ويمنع من يشاء من الجنة. لا يا أخي، لا يا أخي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يضمن لي ما بين فرجيه وما بين لحييه فهو إيش؟ اللسان أضمن له إيش؟ أضمن له الجنة. هذا اللسان سيورد أناسا نار جهنم، وهذا اللسان سيدخل أناسا إلى جنات عدن ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إذا نحن بحاجة ماسة وملحة أن نراقب الله عز وجل في ألفاظنا. الله سبحانه وتعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لنتقي الله في أقوالنا، لنتقي الله سبحانه وتعالى في أفعالنا، لنعلم أننا سنحاسب غدا أمام الله عز وجل عن كل قول نقوله وعن كل لفظ نتلفظ به. احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من جريح لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان. تعرفون قصة الرجل الذي كان مع أحد الخلفاء، كان جاء يجلس مع أحد الخلفاء فنظر إلى صخرة فقال للخليفة أنا أفكر في شيء. قال بماذا تفكر؟ قال أفكر هذه الصخرة لو قتل عليها إنسان كيف سيتفرق عليها الدم، قال لمن معه اقتلوه الذي يريد أن قال اقتلوه وانظروا كيف يتفرق الدم على هذه الصخرة. فكانت هذه الكلمة زلة منه، زل بها وذهب إلى عالم آخر. سنحفظ لسانه. العاقل الذي لا يخرج كلمة حتى يزينها ويقيسها. تتعامل مع الناس لابد أن تضبط كلامك، تضبط إشاراتك، تضبط حركاتك حتى تكون مستقيما ومتبعا وتكون عاقلا. الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى لأنه كان يحفظ لسانه تجدون جملة جميلة في ترجمته وفي سيرة حياته، يقول لك الذهبي رحمه الله وغيره قال كان من العقلاء، كان يعد من العقلاء. لماذا؟ لأنه حفظ لسانه. أنا أذكر لكم بعض المواقف يعني في حفظه للسان. يقول يعني بعض الذين صحبوا الربيع بن خثيم، يقول صحبت الربيع بن خثيم 20 عاما. صحبت الربيع بن خثيم 20 عاما، يقول والله ما سمعت منه كلمة تعاب. طيب نحن الآن هل تستطيع أن تصحب شخص يوم مو بعشرين ليس عشرين عاما يوم واحد ولا تجد في لسانه سقط أو تجد في لسانه خلل أو غيبة أو نميمة أو كذب أو بهتان أو والله الفلان؟ هذه الأشياء يعني لابد أن يعني نقيسها. ما الذي جعل الربيع بن خثيم عشرين سنة عشرين سنة يقول والله ما سمعت منه كلمة ما سمعت منه كلمة تعاب، ويقول آخر يقول والله ما أرى الربيع بن خثيم تكلم بكلام منذ عشرين سنة إلا كلام يصعد به إلى الله عز وجل ويرفعه عند الله منزلة. لماذا حفظ الربيع بن خثيم لسانه؟ لماذا حفظ الربيع بن خثيم منطقة؟ لماذا حفظ الربيع بن خثيم كلامه؟ لماذا يا أخوان؟ لأنه يخاف من الله، أنه يعلم أن الله عز وجل سيحاسبه، لأنه يعلم أن الإنسان مهما عاش في هذه الحياة 10 سنين 20 سنة 30 سنة مصيره ونهايته أين؟ إلى الفناء. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه لمحات مختصرة من حياة الربيع بن خثيم، ومواقف جميلة من حياته الطاهرة أردنا أن نبينها لكم. حياته رحمه الله مليئة بأحداث كثيرة، لكن لعلنا إن شاء الله في الحلقات القادمة أن نذكر أيضا مواقف أخرى من حياته، وأن نسلط الضوء على جانب من شخصيته. وأنتم تعلمون قد لا نكون يعني قد نكون في هذا اللقاء تحدثنا أكثر عن يعني تعليقنا على هذه المواقف أكثر من المواقف، لأنني أنا لا أريد فقط أن أتي أقول لكم يا إخوان الربيع بن خثيم مكث 20 سنة لا لم يسمع منه كلمة تعاد. لابد أن نحرك عقولنا، لماذا؟ ما الذي حمله على هذا؟ عقل الراجح، وقبل ذلك دين وخوف من الله سبحانه وتعالى. كل هذه الأمور جعلت الربيع بن خثيم يحفظ لسانه، فلنتقي الله عز وجل ولنحفظ ألسنتنا ولنقل خيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ماذا؟ فليقل خيرا أو ليصمت. إن شاء الله لعلنا في الحلقة القادمة نكمل المسيرة العلمية والدعوية والمسيرة يعني مسيرة البذل والعطاء التي كانت في حياة الربيع بن خثيم. لكن لعلنا قبل أن نختم اللقاء إذا كان هناك أسئلة من الإخوة تفضل. السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال بس. تفضل. كم عاش سنة؟ كم سنة عاش الربيع بن خثيم؟ أيوه. إن شاء الله في الحلقة القادمة سنتحدث يعني عن وفاته رحمه الله تعالى، فحتى لا يكرر الموضوع إن شاء الله يكون في الحلقة القادمة. لكن هذا السؤال يعني الأخ قد يعني به أمرا آخر، يعني الإنسان يعني كم سنة يستطيع أن يحفظ نفسه؟ هذا يعني المقصد. ترى القضية ليست بالسنوات، يعني أنت تستطيع أن تحفظ لسانك يعني من الآن إلى أن يتوفاك الله عز وجل، وتستطيع بعد أن نفرغ من هذا اللقاء ما تستطيع أن تحفظ لسانك. يعني هذا كله يعود إلى قلب الإنسان، إلى خوفه من الله، إلى مراقبته لله، إلى اقتناعه تام أن الله سيحاسبه. وإذا اقتنع بهذا وكلنا مقتنعون، إلى إرادة. يعني ما أظن أن في واحد يعني من الحاضرين أو ممن يستمع يحب أن يتحدث في الناس أو يغتاب أو ينم أو يكذب أو ما في أحد. يعني كل من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي تجد قلبه يقبل على الطاعة، فطرته تدعوه إليها. لكن النفس الأمارة بالسوء، الشيطان، الهوى، قرناء السوء، كلهم يجرون الإنسان إلى مزالق الهاوية والعياذ بالله. في سؤال آخر تفضل. ذكرت فضيلة الشيخ في أول الحديث عبد الله بن مسعود كنا بابن أم عبد، يعني ما هو الموقف اللي الرسول كان بهذا الكنية؟ هو كان يعرف بهذا الاسم رضي الله عنه وأرضاه، فكناه النبي صلى الله عليه وسلم بها. نحن إن شاء الله أيضا في حلقات قادمة سيكون أيضا لنا وقفات عديدة وطويلة مع سيرة ابن مسعود رضي الله عنه. الأخوة يقول الوقت انتهى، فلعلنا إن شاء الله في حلقات قادمة يكون نفرد يعني تفصيلا لحياة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أنا أختم هذا اللقاء بكلمة هامة أقول يا إخوة، حينما نقرأ سيرة هؤلاء الأعلام لا نقرأها لمجرد القراءة، بل نقف معها ونبدأ نحلل في هذه الشخصية كيف استطاعت إلى أن تصل إلى هذه الأوصاف الحميدة وأن تجتنب الأوصاف الرديئة. إن شاء الله نكمل سيرة الربيع بن خثيم في الحلقة القادمة، لعلنا نكتفي بهذا. إلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.